بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام الشيخ بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في النوع السابع من آداب طالب العلم في نفسه، قال: أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا ومهما أمكنه التورع ولم تلجه الحاجة أو حاجة أو يجعل حظه الجواز، بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين. فقلنا يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، وبمعنى يأخذ بالأمر الأمكن والأمتن والأكيد، فلا يقع يحاول أن يقع في الشبهات، سواء كانت هذه الشبهات تتعلق بالحل أو بالتحريم، يعني أقرب إلى الحلال أو أقرب إلى الحرام. فينبغي أن يكون حازما مع نفسه، أن يكون حازما في الأخذ بأمر الله عز وجل، أن يكون حازما في إتيان الحلال وفي ترك الحرام، يعني ولا يحوم حول الأمرين سواء بالنسبة للحلال بنزول أو الحرام بصعود. قال: ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه. يتحرى الحل في كل شيء، لأنه إذا هيئ لهذا الأمر فلابد أن يكون منبته جميع حلال من شعره إلى ظفره. ولذلك بنرى أن أهل العلم في أول الطلب وأثناء الطلب وبعد الطلب وبعد أن صاروا علماء كانوا على درجة عالية جدا جدا جدا من الورع في تهذيب النفس وفي تربية النفس، وربما يعني كانوا يفتون لغيرهم بجواز أشياء أما هم فلم يعملوها ولم يفعلوها، يعني كثير من الطعام كثير من هذه الأشياء ربما كانوا لا يأكلوها، يعني بعض مثلا كان بعض الأشياء كان لا يأكلها، تفاح وهذه الأشياء الكثيرة هذه كان الأكل ليس على سبيل التحريم، ولكن لأنها نوع من الترف الذي قد يرى فيه يعني إفسادا لقلبه ونزولا إلى أمر الدنيا، بينما يجيز هذا لغيره، وربما يجد ضيف يقربه له ويكرم ضيفه بما قد لا يأكله هو وقد لا يكون له فيه أي شهوة. فلذلك قطعوا شهوتهم عن الدنيا بما أوجبوه على أنفسهم من الورع وتحري الحلال وضبطه وتحري الحرام وضبطه في الطعام والشراب واللباس والمسكن وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، كذلك بالنسبة للأبناء والزوجة. وطبعا كان زمان كان الورع يشمل الأسرة كاملة، ربما نرى الآن يعني البيت المرأة والأولاد قد يضطرونك إلى الوقوع في الحرام والعياذ بالله، أو ربما تتجاوز أنت عما يفعلون، تتجاوز أنت عما يفعلون، يعني ممكن تجد المرأة تطلب منك المزيد والمزيد من الأشياء التي قد تكون فيها ضرر في دينك ودنياك. فلذلك المسلم ينبغي أن يراعي هذا، فإن المرأة في الأول إذا خرج الزوج تقول له اتق الله فينا، لو خرج لأي حرفة لأي عمل اتق الله فينا، فلا تطعمنا إلا من حلال، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. طبعا الآن يمكن قل أن امرأة تسأل تجيب لها فلوس، طب أنت جايبه منين؟ المفروض تسأل. طيب العكس بقى، لو ما جابش حاجة وأنت ما جبتش ليه؟ ده احنا ما عندناش وعاوزين وعاوزين وعاوزين، طب أنا ما معيش، ما فيش. فانعكست الأمور نسأل الله السلامة، يعني كانت المرأة سابقا كانت يعني القلة بالنسبة لها نعمة، وتغير الحال خوف ووجل. طب أنت جبت ده منين؟ الحاجة دي جات لك إزاي؟ الإيه إيه؟ خوف. فلذلك الإنسان بقى طبعا الأمر المفروض هذا يكون عند الرجل كأصل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجر. وطبعا كلنا نذكر قصة الفضيل لما جاءوا مال حلال خالص، حلال ما فيش نقاش. لو سألت للفضيل لو أن أمير المؤمنين الذي يعني الأمير المؤمن الصالح التقي النقي أعطى أي حد من المسلمين هتقوله لأ، هيقول طبعا لا ده أمير المؤمنين، لكن هو لنفسه لا، حتى لا يكن لأحد من هؤلاء عليه منا إطلاق، حتى إذا وعظ إذا ذكر إلى غيره. فهذه أشياء بيسميها العلماء من الورع الذي ينبغي لمن يهيأ لهذا الطريق، ويهيئ لهذا الأمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى مع ولده كيس، وطبعا بالنسبة لمكة ما فيش فيها، هو يعني اللحم عندهم زي العيش عندنا، اللحم يجيبوه ينشفوه يعودوا يأكلوه من الحين والآخر. فرأى ولده معه كيس فيه لحم، فقال ما هذا يا بني؟ فالولد خاف طبعا، فقال لحما قرمنا، يعني نفسنا راحت على حتة لحمة، لحما قرمنا. فغضب عمر وقال كلما اشتهت نفسك شيئا طلبته. طبعا يعني هذا لعمر لو رأى شخص شايل لحمة ولا بيشتري لحمة هيقول له جاب لحمة ليه؟ استحالة. ولكن أراد أن يربي ابنه وبيته على هذا الخلق الأصل الورع. هو عمر رضي الله عنه لما جاله ضيف، والضيف ده كان من الكبار، كان من كندة ورجل ثري كده، فعمر قرب له طعامه. طعام عمر بقى حاجة صعبة، يعني جلد عمر تشقق وخشن من الطعام اللي كان بيأكل، يأكل شعير وربما زيت شعير وشوية خل، انتهت المشكلة. فالضيف جلس وكأنه متقزز جدا يعني، فعمر بصله كده قال وكأنك تظن في نفسك أني لا أحسن أن أكل أو أصنع طعام، والله إني لا أحسنه، ده الدنيا تحت يد عمر، إني أحسنه، ولكني وجدت صاحبي على أمر فخشيت إن خالفتهما ألا ألحق بهم. فشوف صبر نفسه، ورغم إن هذا باب الورع الزائد جد، إنه كده تخيل بعقلي النبي صلى الله عليه وسلم كان على إيه؟ في الدين والدنيا. أبو بكر كان على ماذا؟ في الدين والدنيا، فأراد أن ينهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أبي بكر حتى في الشكل في الطعام. يعني ما الدنيا تفتح، يعني إحدى نسائي كما ورد في سيرة عمر طلبنا فلوذج، يعني مثلا حاجة زي مثلا ما اللبي، غضب عمر يعني غضب على زوجته، قال من أين هذا؟ أجيب لك من أين هذا الكلام. فلذلك رب نفسه عمر ورب ابنه على هذا. لما كان له قسم في بيت مال المسلمين، فكان يعني قسم لجميع المسلمين، وكان قسم عمر كرجل من باقي المسلمين لا ميزة له، في ثوب في الشتاء وثوب في الصيف، وكذلك الولد ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، وبقدر الثوب مثلا عدد معين. عمر كان كبير طويل، كذلك ابن عمر. فعمر أخذ الثوب وابنه أخذ الثوب، فقال عمر لولدي يا بني لو أنا أخذت الثوب وأنت الثوب لا يصلح لك ولا لي، لأنه يبقى قصير جدا ما يكفي، فتأخذ أنت ثوبي عام وأنا أخذ ثوبك عام. وعمر رح مد ابن الثوب بتاعه، وجاء عمر العام الذي بعده ولبس إيه؟ الثوب الذي يعني متمم لثوبه، ثوب ولدي. واحد من الحاضرين طبعا هو عمر جرأ الناس بقى وخلاهم يعني ينظروا إنه العدل العدل، فتعجب من ثوب عمر رضي الله عنه، من أين هذا يا عمر؟ فقال قم يا عبد الله. فعبد الله قام ما عنده ثياب، ثيابه قديم، فقال وذكر القصة بأن ولدي أخذت ثوبه هذا العام وكنت أعطيت ثوبي العام الماضي. طبعا هذه الأشياء لما بنقعد نتأملها تبدي حاجات صعبة، لكن طالب العلم ومن هيئ لهذا ليس كل شيء يأكل، وليس كل شيء يشرب، وليس في كل موطن يعمل، لابد أن يربي نفسه على دقائق الورع، أن يكون ورع، يعني يحاسب هذه النفس على ما تتمنى وعلى ما تريد وعلى ما تطلب، تمنت الشيء خالفة حتى تستقيم لك نفسك وتصلح. ولذلك يا أخواننا الآن الشباب، شباب الأمة الآن محتاج تربية، يعني ليست القضية علم فقط. يعني بالأمس كنا عند بعض في بعض البلاد ومش عارف، بقول لك الشيخ الفلاني بيدرس 43 كتاب. طب 43 كتاب ده يدرسهم في قد إيه؟ هو كم 43 ولا كام؟ ولا 46؟ ما بين 43 46 كتاب بيدرسهم. طيب أنا أرى والله أعلم إن أولى من هذا كله لو واحد ربى له ولد واحد أو اثنين أو ثلاثة تربية، يربيه بس ما يعلموش أدب النفس، كيف تعامل مع ربي، كيف تعامل مع نفسي، كيف تعامل مع الناس، والله هذا هو العلم. لو بس تربى هذه نعمة كبيرة جدا. بالمناسبة رأيت بالأمس رؤيا وكنت أتمنى ألا أقصها عليكم ولكن أقصها. هي أنا طبعا يعني من الإيه من كما يقال حديث النفس والهواجس. رأيت كنت مع بعض المشايخ فقال لي في تربية حديثة لتربية الشباب. فقلت له ما هي؟ قال في جهاز والجهاز هذا يعني زي المحمول كده. فهذا يراقب الإخوة في حال طاعتهم وعملهم وقرباتهم والعمل بتاعهم حتى يكون في متابعة من الشيخ لمين؟ للطلب. فقلت له طب هذا قد يكون تجسس؟ قال لا أبدا، هذا من باب الإصلاح اللي هم أقنعني بهذه الفكرة. فجيت أخبرت الشيخ خالد بهذه القصة فقال والله كويس وبتاع وكده. فأنا أمسك الجهاز قلت له ما ينفعش لأنه ممكن أنت تهتك أسترهم وتفضحهم، فأنا إن شاء الله أمسك أنا الجهاز هذا وهشوف. ووالله الذي لا إله، هذه الليلة الماضية هذه رأيت عجبا، والله رأيت عجبا، وما نجا إلا اثنان. طبعا يعني طبعا الواحد بيشوف بقى ممكن يكون ايه امن الدوله بتراقبنا وتشوفنا وتشوف احوالنا واحنا تايهين، ممكن يعرف عنك اللي ما تعرفوش عن نفسك. والاعلى الله عز وجل اللي بيشوفنا وبيراقب. شفت اخوه وشفت مناظر بشعه بشعه، ما نجا الا اثنان. درجه قمت يعني تقريبا من الساعه 2 لغايه ما نمتش وانا في ضيق شديد جدا جدا من هذا المشهد وندمت انني فعلته. فطبعا يعني مش هذكر منهم الاثنين اللي نجوا دول لان طبعا دي احلام وهواجس، لكن ينبغي لكل طالب علم وكل اخ ان يجعل على نفسي رقيب، رقيب من نفسي، لان قبل هذا ان الله رقيب عليه في طاعاته وقرباته واعماله والى اخره. فلدرجه ان انا اخبرت الاهل بموضوع القصه دي، يعني بقت خلاص قالت لا هاجر من هذه البلاد. فالشاهد هنا ان لازم اصلح نفسي، مش قضيه ان اتعلمت قد ايه وهتعمل ايه بالعلم، هذا وبال عليك، مصيبه مصيبه ان عندك علم وحافظ وقريت وعملت وكتب وعاوزين نعلم انت نفسك. انا عاوز اتعلم، عاوز اعلم نفسي كيف يعني يستقيم قلبي مع ربي. انا نفسي بشوف نفسي في اليوم الواحد يتقلب قلبي كتقلب الاعاصير يمين وشمال كأمواج البحر. فإذا أنا في حالة وفي حاجة، وخاصة في زمن قل فيه المعين. ودأت مثلا أحيانا كان زمان أذكر لكم قصة ميمون بن مهران، أكيد عارفين ميمون بن مهران هذا رجل كان من العلماء الكبار الأتقياء، وكان يعمل لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بيعمل له قاضي. لعمر بن عبد العزيز مش واحد عادي، فكان بين الحين والآخر يبكي لعمر يقول له اعفني من القضاء، يقول له لا والله لا أعفي. الشاهد انه بقي الى بعد موت عمر وربنا كرمه وتعزل. فكان عنده ولد اسمه عمرو، قال يا عمرو اجد في قلبي قسوه، حاسس كده ان قلبي ضيق، فهيا بنا. كان ابوه بقى بلغ من الكبر يعني اللي هو ميمون بن مهران كبر في السن، فهيا احملني حتى اذهب الى الحسن البصري عسى ان يذكرني فيرق قلبي. فقال هيا يا ابتي. قال فعمرو هذا ابن ميمون قال فأخذته وانصرفنا حتى انطلقنا إلى بيت الحسن. قال فبين في الطريق إلى بيت الحسن وجدنا قناة، فحاولت أن أعبر بأبي فعجزت. قال فانبطحت على القناة، يدي على الطرف الأيمن ورجلي على الطرف الأيسر، وقلت لأبي أعبر فوقي. تخيل المنظر ده، ونام كده وأبوه بقى مشي فوقه وراح معدي زي كوبري كده وراح معدي الناحيه الايه الناحيه الاخرى. قال ثم حملته وانصرفنا فطرقنا الباب، باب مين؟ الحسن. وابوه بقى على شوق عاوز يسمع كلمه من الحسن يذكر. قال فخرجت لنا جاريه سندسيه، امراه يعني اعجميه، فقالت من؟ فقال نريد الحسن. قالت من؟ قال العمر هذا ابي ميمون ابن مهران. قالت قاضي عمر بن عبد العزيز. قال نعم. قالت وما أبقاك لهذا الزمان، زمان السلان الحال تغير بقى، وما أبقاك لهذا الزمان إلا أنك شؤ. ثم دخلت ونادت الحسن، خرج الحسن فوجد ميمون، قال له ادخل تفضل. قال لا، ولكن وجدت في قلبي قسوة فحدثني، قل لي أي حاجة. ف فقال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءوا ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ورح مشي الحسن. قال عمرو فسقط أبي على الأرض يرفص بقدميه حتى قلت مات. بيبقى يطلع الروح بقى يضرب برجليه وفي حالة من الإغماء ويخبط برجليه في الأرض. قال فظللت معه يعني حاول شوف حالته على باب الحسن وما دخل حتى أفاق. طلبنا نحن نستأذن الحسن فبكت المرأة السندوسية هذه الجارية وقالت أفسدتم علينا الشيخ، شيخ مريض. كأن الحسن تألم أيضا مما قال أشد أو تأثر مما قال أشد من تأثر ميمون ابن مهران. قال فانطلقنا فقلت لأبتي أهذا الحسن؟ لأن فكر بأن يعدي لك خطبة تزلزل وقال لك اتق الله يا ميمون إنا كذا. ماذا فعل الحسن؟ عمله هنا قرأ عليه إيه؟ آية زلزلته وزلزلت نفس الحسن انصرف. فقال فضرب أبي صدري وقال اسكت. فلذلك يعني كان زمان يا أخوانا بنجد ممكن مين تروح لمين اللي تقعد تشتكي له كده وتقول له أنا يعني أتمنى أن تكلمني عظني ذكرني. فأصبح الكل عليل، الكل مريض، الكل يشتكي إلى الله عز وجل قسوة القلب وفساد البدن. ويعني إلا ما رحم ربي، طبعا لا شك أن في أخيار ولكن لا يعلم بهم إلا ربي تبارك وتعالى. لكن الآن عشان تذهب تطرق باب من؟ تكلم من؟ من يعظك؟ من يذكرك؟ فلذلك المشكلة يا أخواننا ليست قضية بقى حشو، نحن بنحش نحش نحش نحش. الآن الحاسوب الآلي بيشيل يعني يمكن مكتبات الدنيا كلها تحطها جوا حاسوب جهاز صغير. فقضية العلم قضية يعني كما قال العلماء ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. لكن إزاي الأرض اللي بنهيئها؟ كيف نهيئ هذه الأرض؟ وأرجو أنكم ترحموا واحد الشيخ خالد. الشيخ خالد يعتبر أمي، خلي أمي لما بينظر حال الملتزمين وحال المتدينين والصف وقعد يبص لطالب العلم بيرى ما فيش فيهم أسوة، بيبكي بيمرض. درجة مرة قال لي لو لقيتني بمشي في الشارع بخبط الناس بالطوب يعني لا تعول علي مما يرى. لأن كان زمان يرى طالب العلم شامة كالوردة كالزهر، الكل يتنشق تجلس جنب طالب علم كده ما شاء الله تجد فيه من الخير. ووالله الذي لا إله غيره. أنا شوف الآن أذكر إلى الآن يعني هذا الرجل الشيخ مقبل ما كان عنده تكلف وما كان بينه وبينه علاقة مثلا زي ما نقول مثلا إيه إن أقعد لزئل وبتعيني. كان في الأول بيجي عندي زيارات وكذا وكان بيتصور إن أنا مثلا يعني جاي من القاهرة المدينة ومتدلع ومش عارف إيه ومرفه وكده، فما كان له لي عنده مكانة كغيري. ولكن وصلت مكانته في قلبي لدرجة عجيبة، درجة ثيابه حفظها، نعله أحفظه، حركاته شكله صورة الكلام كل هذا ليه؟ لأن استطاع بفعلي، بفعلي قبل قولي، بعبادتي بطعامي بشرابي بحياتي. يعني مثلا كان لا يأكل إلا، يعني أنا عندي بشبه إن شاء الله يقين ما أظن هذا الرجل أكل حراما قط. يعني كان يقرب إليه، كان عنده بستان والبستان ده كان بيطلع له يعني شيء قليل جدا جدا من العنب وغيره يبيعه ويعيش به، ما في أي زيادة. وربما لو ذهب عند بعض الإخوة شيء يقرب له طعام كان قليل من الطعام كان يأكل رحمة الله عليه. فلا شك إن العمل أعظم من القول. يعني ترى شخص كده بكلامه. من ضمن الأشياء التي أذكرها أو التي سمعتها، في واحد مشهور في أمريكا رجل داعية اسم يوسف أسس، رجل كبير. هذا الرجل يعني ذكر في قصة إسلامه، هو كان قسيس وقسيس مشهور جدا وأبو قسيس مشهور جدا وزوجة أبيه كانت من اللي هم بتوع الكهنوت، وزوجة يوسف هذا أنسس هذا كانت أيضا من اللي هم بيدعوا للنصرانية. فجاء واحد شخص تاجر مصري، الكلام ده هذا يعني من فترة يعني منذ أكثر من حوالي تقريبا ممكن إيه يعني 20 سنة، ما يقرب من 20 سنة تقريبا. فجاء هذا المصري التاجر وذهب لأبي يوسف والده، كان رجل تاجر كبير وبدأ يعمل له في التجارات وكذا. الهم الشاهد ان الرجل الكبير اللي هو القس الكبير رأى من المصري هذا يعني شيء من الأمانة وشيء من الخلق والأدب وكذا. فالمهم الشاهد يعني مكن له في تجارته. فقال مرة ليوسف هذا يريدك أنك تمسك تجارتي ومشاريعي، وطبعا هيكون إيه المباشر معك هذا المسلم المصري هذا، وكان اسمه محمد بن عبد الرحمن أو محمد عبد الرحمن تقريبا. فالشاهد بقى أن المصري هذا ما كان عنده العلم ولا كان شيخ الإسلام ولا يعرف حاجة خالص. فيوسف أناسس قال يعني هذا أو مسلم يبقى إذن في مشاكل، فلابد نحن الأول ندعي للنصرانية وكذا. المهم الشاهد بدأوا يحولوا دعوته إلى النصرانية واجتمعوا جميعا قساوسة ويدعوه. هو طبعا مسلم عادي، بدأ يعني بثبات عقيدته وأخلاقي وأدابي يأطرهم على أنهم تأثرهم به، لدرجة أن واحد من إخوة هذا يوسف أسلم، ومرأة يوسف أسلم، ثم أسلم الجد، ثم الكل أسلم، ثم أسلم يوسف. وهذا رجل ما هو داعي، تاجر، كان تجارة عادية خالص بالأدب والأمانة والأخلاق. إحنا ممكن لأن نجد أخ ملتزم وما شاء الله وفي كل الالتزام، لكن ما عنده خلق ولا في أدب ولا في أمانة ولا غير، هذه مصيبة. فلذلك ينقصنا تهيئة الأرض، نهيئ النفس هذا، ثم بعد ذلك بعدها قليل من علمها يكفيك. يعني حتى الآن لو مثلا ما عنديش علم ومعي تليفون ولا أي حاجة وهتصل بفلان والله المسألة الفلانية هشوف لها حل، غير زمان. كان زمان ممكن يرحل في المسألة، انت الآن ممكن تكلم واحد في السعودية في لحظة، شيخ المشايخ تعمل لك لستة. يعني أعرف أحد الإخوة معاه رقم 1000 ومش عارف وكام تليفون شيخ على مستوى العالم، اسمه حسن زهر، الأخ ده موجود، يقول لي عندي عاوز تليفون لو انت عاوز يجيب لك. طبعا ابن باز مات، بس لو واحد خليفة ابن باز هيجيب. اي حد من المشايخ معاه تليفون وبيجيبه. فالمشكلة الان مشكلة كيف التربية. فلذلك انه يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويؤذب هذه النفس ويربيها ويعني يجملها بالخوف والوجل والمحبة من الله عز وجل، هذا هو الاصل. قال وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بالظاهر الحل شرعا، ومهما أمكنه التورع ولم تلجه أو تلجه حاجة أو يجعل حظه الجوار. يعني في مسائل مثلا هي حلال للناس، ممكن أنت ليس بالظاهر تحاول يكون عندك ورع كما قلنا، مش كل شيء تطلبه من كل شيء مثلا كذا، نفسك في كذا، نفسك في كذا، لابد انك انت تحاول انك انت تعلم نفسك الزهادة، يعني تحجم نفسك عن كثير مما تتمنى وعن كثير مما تطلب. يعني بعض السلف يعني تمنى نوع معين من الطعام، قال فظللت اطلبه 7 سنين ويمني نفسه، فلما رآه امامه بكى ورفض أن يأكله برضه، لأن حس النفس لها رغبة لهذا الشيء ولها طلب لهذا الشيء. لما رحل ابن عباس إلى الشام قالوا له نحضر لك جوارش، عارفين الجوارش اللي إيه دي؟ زي البيبسي كده مهضم يعني. قال وما الجوارش؟ قالوا شيء إذا أكلت يعني يخلي الأكل يهضم، لما المعدة تميل كده يعني تهضم. فقال ابن عباس والله ما شبعت من طعام قط، عشان أجيب له مجرش. وقال وإني يعني من 6 أشهر يعني ما أكلت إلا النذر اليسير، فأصلا المعدة مش عاوزة لا جوارش ولا لأنها فاضية. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، أن يحاول يربي نفسه على أمور كثيرة جدا حتى يهيئ هذا البدن للعمل. هو المحب الطبري لما كان ماشي مع جملة من طلابه وفي قنطرة، كان المحب الطبري فوق 80 سنة، لما جاء للقنطرة طالة مكسورة عاوزين يعدوا زي مصرف مثلا، واحد عاوزين ينطوا الناحية التانية مش عارفين، فرجع المحب الطبري الورا كده فوق 80، رجع الورا راح شايل رمي الجلبية وراح ناطط جاء على الجانب الآخر، وكل الطلبة راحوا نطين وراه. فبيسألوه يعني ازاي ده انت في 80 والشباب ده ايه ده، ما عارف احنا الشباب ما عرفش نعدي. قال هذه الجوارح حفظناها في الصغر فصانها الله علينا في الكبر. كل ما تحافظ على بدنك بالطاعات وترك المعاصي وأيضا بالأكل والشرب، أنك تحافظ على البدن إزاي، أنك لا تدخل له يعني ما يزيد عن حاجته، وأنت مثلا لما بتحمل المعدة فوق الطاقة ما دي مصيبة لك. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيقول أن في عادة الناس، قول من عادة، هذا كلام ذكره في رياض الصالحين في الشرح، قال من عادة الناس أنك تروح لواحد يقول لك كل كل، ويفضل يقول لك كل، ويفضل إيه طبعا من كرم الضيافة كل، فمن ضمن يقول لك إيه طب وأين سألقيه، في الزبالة؟ فسبحان الله جعلت معدتي أسوأ من الزبالة، يعني مش قادر تحط الطعام بتاعك في الزبالة أو تحطه في معدتي، لا الزبالة أولى، إنك تلقيه في القمامة أحسن ما يلقى فين؟ في المعدة، لأنه سيضرك وسيدخمك وسيؤذيك وسيضرك. فينبغي أن يقنع لنفسي بظهر الحل، ألا يقنع بنفسي بظهر الحل، يعني يأخذ بالإيه؟ بالتحري والتدقيق الشديد جدا جدا جدا. واحد زي أبو بكر الصديق كان عنده عرض في كل مرة يسأله جايب الأكل ده منين، جايب ده منين، ويسأله. مرة كان أبو بكر جائع جوع شديد جدا لدرجة صاحبنا بيقول له تمرات هي، خد التمرات وبيأكل. فالولد تعجب قال يا بكر يا أبا بكر في كل مرة تسألني ما سألتني، فوقف انتبه. قال من أين؟ فذكر له القصة، قال كنت تكهنت لأقوام في الجاهلية فمررت بهم فضيفوني ودوني التمر دي. طبعا ده مش مقابل دي أبدا، يعني مش مقابل، هو زي بالضبط بينك وبين واحد معروف فأملك فدلك ملبساي، هل الملبساي ثمن لما كان من قبل؟ الجواب لا طبعا. لكن أبو بكر تورع فتقي كل ما أكل، هو ده الورع، إنك تنجي نفسك من غب فساد بدنك. ولذلك تلاقي نفسك ممكن يكون عندك علم، ممكن يكون عندك دنيا، ممكن يكون عندك مكانة، أما انقطاع السير إلى الرب ده أكيد لمن كان هذا حاله والعياذ بالله. ولذلك قال بل يطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه. ومش كل فتوى تاخد انت بيها، يعني ممكن في فتاوى تصلح للعوام وفي فتاوى ما تصلح لك. وزيك ذكرنا بالأمس قصة أحد الإخوة، أخبرني بالأمس يعني في الفجر بعد ما وإحنا جلسين، فأخبرني أن إحدى الأخوات جلسة وبتفتي بتدي درس للأخوات وبتقول لها المفروض أنت إذا خلوت ما تتجشئي، وإذا خلوت ما تخرجي ريق وكذا، يعني هذا مهم طبعا طيب، لكن هذا لمن للخواص، إنك تلزم نفسك بما لا يلزم به العام، يكون عندك أدب، عندك حياء مع الله عز وجل، عندك تستر، عندك إذا غيري. النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي ضاحكا مستجمعا قط. تخيل بقى حال الرجل مع الزوجة، ممكن أنت قاعد مع مرتك في البيت وممكن تعمل أي حاجة، صوتك يسمع الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي منه هذا قط. ما فيش انبساط بهذه السؤال، العلة إن في تربية للنفس لحالة معينة من الاستقامة لا يجاوزها حتى مع الزوجة، يعني حتى مع الزوجة، حتى مع الأبناء. هذه التربية طبعا يعني تحتاج إلى يعني جهد جهيد من أجل الوصول إليها. وحق من اقتدي به في ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة فشاف كده وكان ممكن يأكل رغم أنه في الطريق عادي، فرفض أن يأكل، العلة أن تكون من الصدقة، خاف من هذا. فانت تاخذ بقى تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الالتزام بدقائق الورع حتى يسلم لك قلبك، ان اردت ان تكون من الاخيار، لان هذا الكلام يقل لكل الناس ولا يقل للعوام، لكن كلما التزمت بهذا كلما كان افضل. وذلك تخيل بقى لو جعلت بينك وبين الحرام مسافات في المباح، ده مش المكروه، لا المباح، جعلت كده المباح وبعدين المكروه، وانت بقى المباح ما بتعملش بيه، يعني بتحاول تتحرى فيه ايضا، بتاخد منه يعني بلغة المسافر، يستحيل تخش على على المكروه، يستحيل. ومن باب اولى هيبقى يعني شبه يقيني انك لن تهجم على حرام، لان يعني الف قلبك الف ان في حد، في حدود بينك وبين هذه الاشياء. ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله؟ إذا لم تكن أنت عندك الورع والخوف وي وي وي. ولذلك الآن نجد كثير من الدعاة للأسف الشديد يعني معظم الدروس والمحاضرات نكات وضحك، لما نحن تأثرنا بالمسلسلات وتأثرنا بالأفلام وتأثرنا إن الناس عاوزة تضحك. فعشان أجر الناس إيه؟ تلاقي بعض الإخوة يجي الشيخ قاعد بدي محاضرة بدي درس الكل نايم واللي عمال يفتح بقه قال نكتة كل المسجد قاموا وإيه وقعد يكهكه شمعنا. وزيك بقى البعض بيقول لك ده كلها نكات تبقى المحاضرة من أولها لأخيرها نكت وضحك، هذا لا يصلح، لأنه في حاجة إلى تربية، الشباب عاوز تربية حتى يستقيم. ممكن تلاقي مثلا بيقول آيات وأحاديث ويقول لك وأنت قلت إيه في الدرس، عاوز بقى قصص وحكايات وبتاع، عند القصة ينبسط قلبه. ليه بقى؟ لأن القلب مش عاوز، يعني الزيت الذي يحرك التروس غير موجود، مش نقي، التروس معطلة، فعاوز أي حاجة. ممكن لو تعطله مية ماشي، ممكن بقصيدة من الشعر يتأثر ويبكي، قصة حكاية يتأثر، لكن القرآن والسنة، الكتاب والسنة، كلام الله عز وجل قد لا يؤثر، قد لا يؤثر. والله سمعت يمكن تقريبا ممكن حتى الخطبة دي موجودة الإخوة، ممكن أحد المشايخ الشيخ بكر الشيخ أبو ذر القلموني خطبة جمعة كلها سورة قاف، بيقرأ ويبكي ويعيط خطبة الجمعة، قال المقدمة إن الحمد لله وقعد يقرأ في سورة قاف. بوكم بعض بقى يسخر منها يقول لك يا ولدي. فللأسف انقطعت الصلة التي كانت موجودة عند السابقين بالكتاب والسنة. وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها ليقتدى به فيها. لو في رخصة ما عند الضرورة، بمعنى إن مثلا في مطر مرة اثنين، لكن أبص لها كله خلاص عاوز أرخص. إذا أذكر مرة صلينا الظهر تقريبا كان في مطر وانقطع المطر، جاء أخ بالليل المغرب والعشاء قال تم نخلص مع بعض يلا بالنسبة للجمع، فما ينفعش، لابد أن أنا إيه أتحرى، يعني موطن الرخصة أن أنا أعلم الناس هذا الشيء، لكن في نفس الوقت ما أثبت لهم شيء أن أنا يعني متسيب. وفي نفس الوقت برضو لو وجدت رخصة لازم أعملها. يعني امبارح كنا في سفر، وسفر شاق، فجمعنا بين الجمعة والعصر، بعض الإخوة اللي كان معنا ما جمع ليه وغاية ليه صلى العصر هو نايم، فالإنسان لابد يعرض قلبه أيضا للنفحات. إذا وجد من الله عز وجل رخصة لابد أن إيه أن يأتيها. فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني الرخصة هذه أيضا تشعرك برحمة الله بك، فالله يحب منك هذا، فإن فعلت هذا فقد أتيت السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.